طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، صححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، وإن ذكروا خلافا فيه، ولكن الحديث ثابت وصحيح. هذا الحديث يخبر فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم تراءوا الهلال، أي طلبوا رؤية ماذا؟ الهلال. وهذه سنة من السنن، طلبوا هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، هذه سنة من السنن، هذه سنة من السنن. طلبوا في ليلة 29 ما لها معنى، لأن ما اكتمل احتمال، يعني ما اكتمل ماذا؟ الشهر، واحتمال بعيد رؤية ماذا؟ الهلال. وطلبوا أيضا ماذا؟ في ليلة 30 أو ليلة 31 ما لها معنى أيضا، فطلبوا إنما هو في ليلة 30 من شعبان، طلبوا هلال رمضان، أي طلبوا رؤية هلال رمضان. وهذه سنة، وما زال العامة إلى الآن يفعلونه، ما زال العامة إلى الآن يفعلونه. تجدهم ليلة ماذا؟ 30 من شعبان بعد غروب الشمس، أي بعد صلاة المغرب، تجدهم ينظرون إذا خرجوا من المساجد، ينظرون في باتجاه المشرق، باتجاه ماذا؟ المشرق، المغرب، هل يرون ماذا؟ الهلال، هل يرون ماذا؟ الهلال، فتراهم ينظرون إلى تلك الجهات. فتحري رؤية هلال ماذا؟ رمضان، هذه سنة من السنن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا رؤية هلال رمضان أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فكانت سنة من السنن، وهو طلب هلال رمضان، طلبوا رؤية هلال ماذا؟ رمضان. والآن دول ترصد هذا الأمر، الآن دول ترصد هذا ماذا؟ الأمر بالمكبرات، وهذا لا مانع فيه، هذا لا مانع منه، أن يرصدوا ماذا؟ هلال الأهل عموما بالأرصدة ماذا؟ المكبرة، هذا لا حرج فيه، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصوم ماذا لرؤيته، ما قيده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بالبصر المجرد، بالبصر أو بوسائل ماذا البصر وهي الآلات، أو بوسائل ماذا البصر وهي ماذا الآلات، فلا حرج أن الإنسان يتحرى بالآلات أو يتحرى بالعين المجردة. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذه عبادة، ينبني على رؤية هلال رمضان عبادة، ألا وهو الصوم، إيجاب الصوم، إيجاب ماذا الصوم، ففيه يعني سنية يعني ماذا طلب رؤية هلال رمضان، وبالمقابل سنية طلب يعني رؤية هلال شوال عند خروج ماذا؟ عند خروج رمضان، عند خروج رمضان. فقال: تراءى الناس، تراءى ماذا؟ الناس، المعنى الأول أي طلبوا ماذا؟ رؤية هلال رمضان، والمعنى الثاني أي يري بعضهم بعضا الهلال، أي كأنهم رأوه، يري بعضهم بعضا الهلال. ففسرت هذه الكلمة بمعنيين، فسرت هذه الكلمة ماذا؟ بمعنيين. قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، الهلال ويقال الشهر، يقال الشهر ويقال ماذا؟ هلال، شهر رمضان ويقال هلال ماذا؟ رمضان. تراءى الناس الهلال. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وهذه الرؤية الذي رآها ابن عمر رؤية بصرية، رؤية ماذا؟ بصرية، أي رآه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ببصره. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: من رأى هلال رمضان وجب عليه إخبار، وجب عليه الإخبار، وجب عليه ماذا؟ الإخبار. لماذا وجب عليه الإخبار؟ لأنه يترتب عليه إيجاب عبادة، إيجاب ماذا؟ عبادة، فهذا يعتبر من قبيل الأمر بالمعروف، من قبيل الأمر ماذا؟ بالمعروف. كما أن الإنسان إذا رأى منكرا أنكره وبلغ، وهكذا إذا رأى ما يستوجب ماذا؟ الواجبات، ما يستوجب ماذا؟ الواجب، وجب عليه أن يبلغ. لهذا قال العلماء أن الإنسان إذا رأى ماذا؟ الهلال وجب عليه أن يبلغ، وخاصة الجهات التي يعني أصبحت معنية، جهات معنية كلفت ماذا؟ أناسا معينين ربما، فإذا رأوا الهلال وجب عليهم أن يبلغوا ماذا؟ ولاة الأمر حتى يعلنوا ماذا؟ حتى يعلنوا الصيام. الهاد بن عمر قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال: فصام. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر. معنى ذلك أن هذه المسألة يترتب عليها عبادة إيجابية، يترتب عليها عبادة إيجابية، وهي عبادة ماذا؟ الصوم، صوم ماذا؟ رمضان. قال: فصام، أي في نفسه عليه الصلاة والسلام. متى صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي من اليوم الثاني، ما هو من حين ما رأاه، لأن هذا لليلة المقبلة، هذا الليلة ماذا؟ الذي استأتي، رآه بعد ماذا؟ غروب الشمس، والليل ليس محلا للصيام، وإنما صام النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الثاني. قال: فصام النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا من اليوم الثاني، وأمر الناس بصيامه، أمر الناس بصيام ماذا؟ رمضان، أمر الناس بصيام رمضان. معنى ذلك أن هذه العبادة لا تجب إلا إذا يعني ماذا؟ تحققوا من رؤية ماذا؟ هلال رمضان. ما رأوا حينما خرجوا يتراءون ماذا؟ الهلال. ما رأوا الهلال، ما الواجب؟ الواجب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله، قال: فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة ماذا؟ شعبان 30. أما إذا تحققوا من رؤية ماذا؟ هلال رمضان بعد غروب الشمس. مر معنا أن الرؤية ماذا؟ المعتمدة هي بعد الغروب، بعد غروب ماذا؟ الشمس، لأن القمر آية من آيات الله الليلية، القمر آية من آيات الله الليلية، كما أن الشمس آية من آيات الله ماذا؟ النهارية. فهذا سلطانه الليل، والشمس سلطانه ماذا؟ النهار. وهذه يومية، والهلال ماذا؟ شهري. الشمس ماذا؟ يومية، والهلال ماذا؟ شهري. قال: فصام وأمر الناس، وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس ماذا؟ بصيامه. واختلفوا فيما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالصيام، هل إذا رأى الإنسان ماذا؟ الهلال يلزم كل الأمة الإسلامية ماذا؟ الصيام. هذه مسألة خلاف، بعض العلماء قال: إن اجتمعت الأمة الإسلامية على سلطان واحد وعلى ولي أمر ماذا واحد، فلا شك أنه ينضبط الأمر فيصومون جميعا، يصومون ماذا؟ جميعا، ويكتفى بالرؤية ماذا؟ الواحدة إذا توحدوا. أما هذا في بلد لهم رؤية خاصة، وهذا في بلد لهم رؤية ماذا؟ خاصة إلى غير ذلك، فهذا الأمر بعد ذلك يرجع إلى المطالع، يرجع إلى المطالع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لكل بلد مطلع، لكل بلد مطلع، تطلع منه الشمس وتغيب منه ماذا؟ الشمس، يطلع منه ماذا؟ القمر إلى آخره. فلهم ماذا؟ مطلع خاص، أي أن هذا القمر يطلع بهذا الاتجاه، يطلع على هذه الدولة والدولة التي بعدها، نفس المطلع ونفس ماذا؟ المسار. فإن كانوا في مطلع ماذا؟ واحد، فيلزم من رأى ماذا؟ من تلك الدول يعني ماذا؟ الصيام باقي ماذا؟ الدول، هذا إذا التزموا. أما إذا لم يلتزموا، يعني بعض الدول على سيمثال تكون في نفس المطلع، فهذه البلدة تصوم والبلدة الأخرى ما تصوم، هل الإنسان أن يفارق أهل بلده في يصوم معهم؟ لا، يفارق أهل بلده في يصوم مع تلك الجهة التي رأت الهلال؟ نقول لا، حتى لا تحصل فرقة، حتى لا تكثر ماذا؟ الفرقة بين أهل الإسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه كلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. معنى ذلك أن هذا الحديث يدل على لزوم البلد الذي فيه الإنسان حتى لا تعظم ماذا؟ الفرقة. فيقول الإنسان: أهل المملكة مثلا، نحن في اليمن، فالمملكة رأوا الهلال ونحن ما رأينا الهلال، ما يصلح يعني أن نصوم مع المملكة وباقي أهل اليمن ما يصومون هذا اليوم، هذا ما يصلح، هذه فرقة، هذه ماذا؟ فرقة، وإن كان المطلع واحد، وإن كان المطلع ماذا؟ واحد. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم ماذا لرؤيته؟ هذه قالوا أدلة عامة، أدلة ماذا؟ عامة، خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة ماذا؟ الإسلامية. وهذه مسألة كما قلنا عليها جماهير العلماء، أكثر العلماء على هذا أن الرؤية عامة، أن رؤية الهلال ماذا؟ عامة، بينما ماذا؟ بعض العلماء خالف، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن مشى يعني على مذهبه، أنه يرى اختلاف المطالع، أنه يرى اختلاف ماذا؟ المطالع. على كل الخلاصة أن الإنسان يلزم بلده، أن الإنسان يلزم بلده فيما يتعلق بالصيام، أعلن الصيام صمت، ما أعلن الصيام ما يصلح أن الإنسان ماذا؟ يصوم. بقيت عندنا مسألة: لو أن هذا الإنسان رأى الهلال، تيقن أنه رأى الهلال، فبلغ ولاة الأمر والمحاكم والقضاء، لكن ما صاموا، ما أخذوا بأمره، وهو قد تيقن الأمر، هل أن يصوم في نفسه خفية؟ هل أن يصوم في نفسه ماذا؟ خفية. قال بعض العلماء: لا حرج أن يصوم في نفسه ما دام أنه قد تيقن هذا أول يوم من رمضان، رأى الهلال وتيقنه، لكن لم يقبل ماذا؟ قوله، فيصوم خفية سرا. وهكذا فيما يتعلق بالإفطار، إذا رأى وأخبر ولم يقبل ماذا؟ خبره، لا، سيأتي معنا أن من شرط الإفطار شهادة شاهدين، شهادة ماذا؟ شاهدين، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وزيد بن الخطاب هو أخو عمر، هو أخو ماذا؟ عمر ماذا؟ بن الخطاب، كان قد أسلم ماذا؟ قبل عمر رضي الله تعالى عنهما، كان أسلم قبل ماذا؟ عمر. وله ماذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن يروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يدل على ماذا؟ أن الواحد لو أخبر، أن الواحد لو أخبر برؤية هلال ماذا؟ رمضان، وجب عليه الصيام، وجب على ماذا؟ الأمة الذين ماذا أخبرهم ماذا؟ الصيام، وجب عليهم ماذا؟ الصيام. طيب هذا المخبر، ما شروط هذا المخبر؟ ما شروط هذا المخبر؟ قال العلماء: شروط هذا الذي يخبر بهذا الخبر لابد أن يكون عدلا ثقة، لابد أن يكون عدلا ثقة حتى يقبل ما نقول. الأمر الثاني لابد أن يكون بصيرا، ما يكون ضعيف النظر، لا توهم، يعني الذين ترأوا الهلال ما رأوا، هذا ضعيف البصر قال رأيت الهلال، ما يصلح. فلابد أن يكون ماذا؟ ثقة عدلا، ولابد أن يكون ماذا؟ بصيرا. وسيأتي في الحديث الذي بعده فيه كلام فيه ضعف، لكن فيه شرط أن يكون مسلما، فيه شرط لابد أن يكون ماذا؟ مسلما. وأيضا يزاد على ذلك أن يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا. فإذا تمت هذه الأمور، فهل يشترط في المخبر أن يكون ذكرا؟ نقول لا، لأن هذا خبر ديني لا شهادات، هذا خبر ديني لا شهادات. فلو أخبرت ماذا؟ امرأة بالغة عاقلة من أهل الإسلام وكانت عدلة من الثقات، فأخبرت برؤية هلال ماذا؟ رمضان، نقول هذا خبر ديني، كما أنها تخبر بغروب الشمس، زوال الشمس، صلاة ماذا؟ الظهر، إلى غير ذلك، فيقبل منها ماذا؟ الخبر. فالمسألة خبر ديني، ليس من باب الشهادات التي يشترط فيها الذكورية، التي يشترط لها ماذا؟ الذكورية. فهذا خبر ديني، هذا من أخبار دين. طيب قد يقول قائل: كيف نفعل بهذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدا، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أنه قال رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا الآن شاهد عندنا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خبره. فعندنا حديث زيد بن عبد الرحمن، زيد بن عمرو بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يعني فيه أنه لابد أن يشهد شاهدان. وحديث ابن عمر عندنا أنه ماذا؟ شاهد واحد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره. فهل يقال يحمل هذا على هذا؟ يقال حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ذاك فيه منطوق ومفهوم. المنطوق أنه لابد من شهادة رجلين، المنطوق أنه لابد ماذا؟ من شهادة ماذا؟ رجلين. مفهوم هذا الخبر أنه إن شهد ماذا؟ واحد لا يقبل. عندنا ماذا؟ منطوق، يشهد شاهدان بالصيام والإفطار، عندنا ماذا؟ يشهد ماذا؟ شهد. مفهومه أنه ماذا؟ لا يقبل خبر ماذا؟ الواحد. وحديث ابن عمر عندنا ماذا؟ منطوق، فتعارض عندنا المنطوق مع المفهوم. يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مفهوم أنها لا تقبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان، وعندنا حديث ابن عمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شهد. على من يضعف حديث ابن عمر ما في إشكال، فلا بد من شهادة اثنين. وعلى من يحسن أو يصحح حديث ماذا؟ ابن عمر، والذي ظهر أنه أقرب للتحسين والتصحيح، فنقول هذا منطوق هذا مفهوم. وهذه قاعدة عند العلماء، إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق. ما هو المنطوق؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عمر واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فصام النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأمر الناس ماذا به؟ الصيام، وأمر الناس ماذا به؟ الصيام. فهذا هو الجمع. أما ما يتعلق بالإفطار فلا بد من شهادة اثنين، لنص حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، لأنه لم يعارض لا من حيث منطوقه ولا من حيث مفهومه، لم يعارض لا من حيث منطوقه ولا من حيث مفهومه إلا في مسألة. ما هي هذه المسألة؟ تدخل في باب قاعدة يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني لو أن هذه الأمة أو هذه الدولة صامت ماذا بشهادة ماذا؟ واحد، فأكملوا عدة شعبان كاملة لكن ما رأوا الهلال، أكملوا 30 يوما لكن ما رأوا ماذا؟ الهلال. هل لهم الإفطار؟ نقول نعم لهم الإفطار. طيب بماذا حصل الإفطار الآن؟ بماذا حصل ماذا الإفطار الآن؟ بشهادة من؟ هم احتمال أنه شهر ناقص أو شهر ناقص أو شهر زائد، واضح ولا لا؟ فحصل بأنه ماذا؟ صاموا 30 يوما لكن لم يروا ماذا؟ الهلال، لكن لم يروا ماذا؟ الهلال. وعندنا لابد في الإفطار فيما يتعلق بشهادة ماذا؟ شاهدين. فقال العلماء يعني يحصل الإفطار ماذا؟ يحصل الإفطار بشهادة هذا ماذا؟ الأول، بشهادة ماذا هذا؟ الأول، فلا يحصل بعد ذلك ماذا؟ إشكال، فلا يحصل بعد ذلك إشكال، فجاز تبعا ما لا يجوز، يعني معنى يعني قام الصيام بشهادة الواحد وأفطرنا بشهادة الواحد وأفطرنا بشهادة الواحد، اعتمادا على شهادتي أكملنا العدة، اعتمادا على شهادتي أكملنا ماذا؟ العدة، فأفطرنا فأكملنا العدة ماذا؟ فأفطرنا. قال العلماء هذه مسألة مستثناة من باب يجوز تبعا ما لا يستغل. لماذا؟ قالوا لأنه يعني لا يجب على الإنسان أن يصوم أكثر من 30 يوما، لا يجب على الإنسان أن يصوم أكثر من 30 يوما. ذكر هذه المسألة ابن رجب في قواعده، ذكر هذه المسألة هذا الفرع الفقهي ابن رجب عليه رحمة الله في قواعد ماذا؟ الكبرى. فهذه أيضا من الأشياء التي تستثنى. ثم قال عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء، احنا نعلق على الحديث تعليق خفيف، عن ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، هلال رمضان، قال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة صحب بن خزيمة بن حبان، ورجح النسائي إرساله، وهذا هو الصحيح. الراجع في هذا الحديث الإرسال، لأنه من طريق سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عبد الله بن عباس عند المحققين من المحدثين. الراجع في هذا الحديث سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عبد الله بن عباس، وهذا هو الراجع في الحديث، أن الراجع فيه الإرسال، أرسله عكرمة بن عمار، أرسل عكرمة ماذا؟ بن عمار، ولم يذكر عبد الله ماذا؟ بن عباس. هذه العلة الأولى. العلة ماذا؟ الثانية، يعني أكثر الرواة الذين يروون ماذا عن سماك هذا الحديث يرونه مرسلا، والقلة هم الذين يرون ماذا؟ بذكر عبد الله بن عباس، ورجح العلماء الكثرة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الاضطراب، الاضطراب ماذا في الحديث؟ في الحديث ضعيف. طيب قد يقول القائل: لماذا أورد ابن حجر عليه رحمة الله حديثا ضعيفا؟ يعلم أنه ضعيف، يقول: ورجح النسائي ماذا؟ إرساله، فهو ضعيف حتى عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلماذا أورده؟ قال العلماء: إيراد الحديث في باب الأحكام يعني يقصد منه ترتيب أحكام، ترتيب ماذا؟ أحكام، يعني كأن الحافظ ابن حجر يريد أن يزيد زيادة على شروط ماذا؟ الشاهد. يعني الآن أخبر النبي، أخبر ماذا ابن عمر أنه رأى الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام فأمر ماذا بصيامه، يعني ما شروط هذا المخبر؟ فأراد ابن رجب أو ابن حجر عليه رحمة الله أن يذكر شروط المخبر لهلال شوال أو رمضان. ما هي شروطه؟ لابد أن يكون مسلم، لابد أن يكون مسلما. من أجل هذا أتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث، وإلا فهو عنده ضعيف، ماذا؟ مرسل، والمرسل من قسم ماذا؟ الضعيف. ولكن ابن حجر عليه رحمة الله أورد هذا الحديث كما هي عادته، كما هي ماذا؟ عادته في كثير من الأحاديث التي تأتي، يورد بعض الأحاديث وهي ضعيفة عنده، لكن يريد الحكم، يريد ماذا؟ الحكم الشرعي في هذه المسألة، أي بمعنى حديث ابن عمر مطلق، يعني أخبر ابن عمر أنه رأى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بصيامه. هل في شروط للمخبر؟ كأنه يقول في شروط للمخبر، زيادة على أنه ماذا؟ يعني ثقة عدل، لابد أن يكون ماذا؟ من أين أخذ الثقة العدل؟ المخبر ابن عمر الآن صحابي، صحابي ماذا؟ عدو ثقات، لكن من أين أنه يعني يشترط أن يكون مسلما؟ أورد الحديث هذا، أورد هذا ماذا؟ الحديث. فعلى كل ابن حجر عليه رحمة الله يعني أراد الحكم الشرعي، وهذا كتاب جمع فيه بين الحديث والفقه، جمع فيه بين الحديث والفقه. فإذا لم يصح لماذا حديث في الباب وهو يريد يتكلم على مسألة فقهية، إذا لم يصح لماذا حديث في الباب وهو يريد أن يتكلم على مسألة ماذا فقهية، لربما ذكر ولو أثرا، ولو ماذا أثرا، حتى يتكلم على حكم المسألة عنده، حكم المسألة ماذا الفقهي. وهذه عادة الفقهاء، هذه عادة الفقهاء وعادة أهل السنن، ربما ماذا يردون ماذا بعض الأحاديث من أجل يعني يحكم على الترجمة. أحيانا قد يترجم في مسألة، مسألة حلال حرام، يجوز لا يجوز إلى غير ذلك، فيذكر أحاديث صحيحة وضعيفة. ماذا يريد؟ يريد الحكم الشرعي، يريد يعني تقرير الحكم ماذا الشرعي. وإلا في هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، كما قال الراجع فيه الإرسال، سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر الواسطة، وهذا قول يعني أكثر أصحاب سماك، أكثر أصحاب ماذا؟ سماك. والرواية أيضا سماك عن عكرمة معلومة أنها مضطربة، معلومة عند المحدثين بأنها من قسم ماذا؟ المضطرب، ولكنه لم يثبت ماذا؟ فلم يثبت الحديث، لكن يبقى عندنا الحكم. ما الحكم؟ الحكم يعني هو ما هي شروط ماذا؟ المخبر ذكرا كان أو أنت، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون ماذا؟ مسلما. ويزاد على ذلك أيضا لابد أن يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا. هذا الذي أراده عليه رحمة الله في ذكر هذين الحديثين.